جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، الخيام الموجودة داخل مزدلفة هل يجوز المبيت بها؟ وآخر ذكر أن الحملة التي اشترك فيها قد أخبروه بأن مخيمهم هو في مزدلفة. منى هي التي يكون فيها بقاء الحجاج في أيام التشريق، ومعلوم أن مزدلفة خارج منى، مزدلفة ليست من منى، ولكن يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان يتمكن من أن يحصل سكنا في منى فإنه يتعين عليه ذلك، وإذا لم يتمكن يسكن في أقرب الأماكن إلى منى بحيث تكون الخيام متصلة وليس هناك ابتعاد عن اتصالها، وعند ذلك يكون الإنسان معذورا، يعني حيث يكون الخيام متصلة. أما كل رح ينزل بعيدا عن الناس وخلينا في الساعة عن الزحمة فهذا ليس لا يجوز له ذلك، وإنما سكن في منى أو ما اتصل بمنى بحيث تكون الخيام متصلة. أما إذا كان يروح يسكن في مكان بعيد ويبتعد عن منى مثل السكنة في العزيزية التي هي من وراء الجبل فإن هذا ليس من منى، لكن إذا اتصلت الخيام في مزدلفة ووصلت إلى مزدلفة فإن الإنسان يكون معذورا إذا بقي فيها. هل يشرع اشتراك اثنين في شراء الهدي؟ أما بالنسبة للغنم فلا اشتراك فيه، الغنم تجزي عن شخص واحد، وأما البقر والإبل فالسبعة يشتركون فيها، يشترك سبعة في في في في في في بدنة وفي بقرة، فالبقرة تكون عن سبعة والبدنة تكون عن سبعة، وأما الشاة أو العنز الضأن والمعز ما تكون لا عن شخص واحد. هل يجوز أن يبيت الحاج في مزدلفة في بطانية مغلقة مثل الكيس الكبير ويبقى رأسه عريان؟ ما يصلح أن الإنسان يعمل يعني شيء يعني يكون كأنه في كيس، ولكنه يستدفئ بدون هذه الطريقة، يلتحف في البطانية بدون ما يعمل شيء يدخل فيه، ولكن رأسه لابد أن يكون مكشوفا وأن يكون بارزا وأن لا يغطيه، لكن لو غطاه وهو نائم من غير شعور ثم قام فإنه يزيله لا شيء عليه. أما كون يتعمد يغطي رأسه ليس له ذلك، إلا إذا كان مضطرا إلى هذا وجد أنه يعني لو كشفه يتأثر وأنه يصيبه ضرر فله أن يغطيه، ولكن يعمل فدية لتغطية الرأس، والفدية مخير بين ثلاثة أشياء: يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع في مكة، أو يصوم ثلاثة أيام. هذه فدية تغطية الرأس لمن احتاج إليه، وكذلك اللبس لمن احتاج إليه له أن يلبس ويعمل الفدية. نعم. يقول: أتيت. وأما بالنسبة للبرد أم البرد فإنه يلتحف في البطانية فوق أحرامه سواء كان نائما أو مستيقظا، حتى لو كان يعني في الخيمة ولا كذا عليه الإحرام ويلتحف في البطانية لا يبقى إلا رأسه. نعم. يقول: أتيت للحج أنا وأبي، هو بماله الخاص وأنا كذلك بمالي الخاص، وأريد أن أشتري الهدي لأبي بمالي، فهل يجوز ذلك بالنسبة لأبي أن أشتري له أنا؟ جائز، لا بأس بذلك، كونك تشتري لك ولأبيك أو أبوك يشتري له ولك جائز، لا بأس بذلك. ما توجيهكم لمن أراد الحج ولا تزال حقوق الناس عليه وأصحاب الحقوق لا يرضون له إلا أن يعطيهم حقوقهم؟ الإنسان الذي عليه حقوق للناس وهو يريد أن يحج، إذا كان إذا لم يأذنوا له، إذا أذنوا له لا بأس، إذا أذنوا له وأمهلوه، وأما إذا كان الدين حالا فإن عليه أن يعطي الناس هذا الذي سيحج به، والحج لم يجب عليه ما دام انه غير قادر، ولكن لو انه حج حجه يصح، لكنه مخطئ لانه ما وفى الناس حقوقهم مع قدرته على ذلك، لان وفاء الدين مقدم على الحج الا اذا اذن صاحب الدين وامهل، فعند ذلك لا باس. اما اذا كان يطالب بحقه وانت عندك ذلك المقدار ومتردد بين ان توفي او تحج، لا اوفي ولا تحج حتى تقدر على الحج، لان الله تعالى قال من استطاع اليه سبيلا وانت ما استطعت السبيل اليه. يقول احسن الله اليكم، امي حجت عن نفسها ولكن سافرت الى مكه بدون محرم، فتسال هل تحج هذه السنه مره اخرى عن امها او تعيد الحج عن نفسها؟ الحج بدون محرم يصح، ولكن يأثم الإنسان، فالأثم المرأة التي حجت بدون محرم لأنها خالفت ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم. فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وهي آثمة للمعصية التي وقعت فيها وهي كونها حجت بدون محرم، فالحج صح ولا يقال أنها ليس لها حج، ولكنها آثمة في المعصية التي وقعت فيها وهي الحج بدون محرم. يقول بارك الله فيكم، عندنا شيخ كبير يحضر الجمعة ويقرأ القرآن، وأمر شخصا أن يحج عنه ويعتذر بعدم القدرة على المجيء، فما حكم الحج عنه وهو إمام المسجد؟ الحج الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين، الحي الذي على قيد الحياة لا يحج أحد عنه ولا يعتمر إلا إذا كان أحد اثنين، أحدهم أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، والثاني أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذان يحج عنهما ومن سواهما لا يحج عنه. في بلادنا يكثر سب الله عز وجل من العوام بصفة فظيعة، وإذا نصحتهم يقولون لك لم نقصد ذلك ويستغفرون الله عز وجل، فما حكم الساب وكيف نتعامل معه؟ سبحان الله، يعني ما وجد إلا أن يسب الله الذي خلقه وأوجده وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، وكل خير حصل فهو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف الإنسان يقدم على أنه يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله الذي خلقك وأوجدك، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان جعل الله هدايتك على يديه بأن بعثه إلى الناس لهدايتهم إلى الصراط المستقيم وخروجهم من الظلمات إلى النور، سب الله وسب رسوله كفر بالله عز وجل وردة عن الإسلام. والإنسان الذي يكون عنده عقل ولم يسبق لسانه، ما عنده سبق لسان، هذا يكون كافرا ما دام إذا كان عقله موجود، أما إذا كان عقله مفقود فهو معذور، وإذا سبق لسانه معذور. أما أن يكون يقدم على التلفظ بهذا باختياره ويأتي بالكلمات قصدا يعني من غير أن يكون سبق لسان، فإن هذا كفر والعياذ بالله، والإنسان الذي يحصل منه هذا كافر ومرتد عن الإسلام، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحذر أن يقع في هذا الأمر الخطير الذي هو كفر بالله، لأن هذا ما يقال أنه يعذر فيه بالجهل. الإنسان يجهل أن الله يسب؟ هل أحد يحتاج إلى أن يعلم أن الله لا يسب؟ في أمور قد تخفى على الناس ويجهلها بعض الناس، لكن سب الله